كنت أتمنى أن أرى بيت الله الحرام، وفكرت أن أخذ مبلغا من أخي وأعتمر به، وفعلت ذلك والحمد لله. وبعد فترة قمت بإرجاع المبلغ لأخي، هل علي إثم في أخذ المبلغ من أجل العمرة؟ الجواب: ليس عليك إثم في أخذ المبلغ، لأنه يظهر أنك أخذته على وجه القرض، هذا بالنسبة إلى نيتك أنت. أما بالنظر إلى نية أخيك فلم تذكرها، لكن ما دمت رجعت المبلغ له وقبله فيبدو أن نيته أنه يقرضك، وبناء على ذلك فهذا ليس له تأثير على عمرتك، وبالله التوفيق.